فطاعة كل إنسان مقيدة بالمعروف وبالحق وبالقسط وبالعدل. الخادم ما هو الخادم؟ المملوك، المملوك، العبد المملوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون فإن فعلتم فأعينوهم. حقيقة بعض الآباء يصل إلى مرحلة أنه دائما ينظر إلى حقوقه حقوقه، فينسى أن الطرف الذي أمامه إنسان له حق أن تكون له حياته وأن يكون له وأن يكون له آراء، وأنه قد يصيب آراءه وفقا لما هو محتمل شرعيا، وأنه قد يصيب وهذا الأب يخطئ. نجد في القرآن أن إبراهيم أصاب، والده كان مشركا، وأنه خاطب والده وقال: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. جاءني من العلم ما لم يأتك، هذه الكلمة اليوم لو يقولها أي إنسان في موضوع دون هذا، دون أعظم القضايا التي هي قضية التوحيد والشرك، قضية الدين، لوالده أنه والله أنا في هذا الموضوع أظن أن عندي معرفة أكثر منك، ستعتبر عقوقا، مع أنه في الواقع أنه لا عقوق فيها، الكلمة لا مشكلة فيها، قد أطلقها الخليل لوالده ولم تكن عقوقا. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل أمه وكان يدعوها وكان كذا، ثم اهتدت هي على يديه. كان الطفيل بن عمرو الدوسي كذلك، كان هو سبب هداية عموم أهل بلده ما فيهم والده. الصنعاني صاحب سبل السلام كان والده يحضر عنده الدروس، ووالده ينظر في ذلك شعرا يقول: لا زال يرشدني إلى سبل الهدى ويندب حتى كأني ولد مؤدب وهو أب. فأعجب لها قضية لمثلها فليعجب. فالإنسان ينبغي أن يتقي مظلمة أيا كان، خصوصا هذا القريب. هذا الآن فتح لنا حقيقة باب شر كبير مع الأسف، أنه كثير من الشباب والشابات بدأوا ينظرون للمنظومة العظيمة الجميلة الحانية، منظومة الأسرة، نظرة سلبية نوعا ما بسبب بعض الممارسات، لأنه أصلا يأتي ضخ من الخارج يدعو لهذا التفلت. ولأنه أصالة المنظومة الليبرالية مثلا تظهر الأمر، إما منظومة أبوية تسلطية يعني تلغى فيها شخصية الطرف الآخر ويستمرأ ظلمه، أو منظومتهم هي المنظومة المنفلتة. وأما المنظومة الشرعية التي نعم له حق وحقه كبير وأكبر بسبب ما يقع على عاتقه من مسؤوليات، وقل هذا في المنظومة الزوجية، وقل هذا في منظومة الحاكم المحكوم داخل سياق الإسلام، ولكن أيضا عليه حقوق وعليه واجبات، وأيضا أنا لي حقوق ولي واجبات، وطاعته ليست مطلقة، ولي حق أن أراجع في بعض ما يقال بالأدب. كثير من الأبناء بسبب ما يفرض عليهم في وقت من الأوقات أنك أسكت أسكت أسكت أسكت، حتى المراجعة المؤدبة مرفوضة مرفوضة مرفوضة، ثم تجده فجأة بعد مدة يصير ينفجر ويصير يصرخ ويصير يراجع مراجعة غير مؤدبة. لماذا؟ لأنه في الأساس هو حرم من الممارسة المؤدبة مبدئية. يا أخي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو لأمته كالوالد، لما بريرة تركت مغيثا، ومغيث يعني يحبها وأراد أن تعود إليه إلى غير ذلك، النبي راح يشفع صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هل لا راجعتي مغيثا؟ فقالت له: يعني تأمرني أم تشير؟ قال: لا أنا أبدا أنا أشير. فقال: لا حاجة لي به. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يأتي يكلم امرأة يقول لها أنا شافع خلاص انتهي.